موالد الأنبياء، سرد مشوق لمعلومات عزيزة في قالب حواري بين أب وابنه عن تفاصيل تتعلق بمولد بعض أنبياء الله عز وجل. أبي، لقد مر في بالي اليوم أمر أحببت أن أسألك عنه. ما هو يا ترى؟ كان أستاذنا يحدثنا عن ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومر في كلامه على بعض المبشرات بظهوره وولادته، فقلت في نفسي: هل يا ترى ورد في الكتب القديمة ذكر كيف ولد بعض الأنبياء السابقين عليهم السلام؟ وردت قصص عديدة في ذكر ولادة بعضهم، وإذا أحببت فأنا لدي دراسة سابقة أعددتها منذ سنتين عن هذا الموضوع. يسرني أن أتعرف على هذه القصص وأن أسمعها لأرويها لأصدقائي. حسن، اذهب الآن وانتهي من دروسك ثم عد بعد ساعة لأكون قد انتهيت من عملي فأتفرغ للكلام معك. سمع وطاع. أورد النويري في كتابه نهاية الأرب المؤلف من عشرات المجلدات قسما خاصا للتكلم عن الأنبياء الكرام ودعوتهم أقوامهم لدين الإسلام وذكر شيء من ولادة بعضهم. مثل من؟ سنبتدئ أولا ببعض ما ورد في هذا الكتاب عن ولادة سيدنا نوح عليه السلام. عليه السلام. مما يروى أن والد سيدنا نوح هو لامك بن متوشلخ بن أخنوخ، وأخنوخ هو سيدنا إدريس عليه السلام، وكان بين نوح وآدم عليهما السلام 10 قرون كما جاء ذلك في حديث ابن حبان. وهل ورد ما اسم أم سيدنا نوح عليه السلام؟ يروى أن اسمها قينوش بنت براكيل، ولما كان وقت ولادة سيدنا نوح عليه السلام ولدته في غار خوفا على نفسها وولدها. ممن؟ من الملك، لكونها تزوجت بمن ليس منهم، فلما وضعته هناك وأرادت الانصراف استودعته ربها عز وجل وانصرفت، فبقي في الغار 40 يوما ثم توفي والده لامك. سبحان الله، الله يختص برحمته من يشاء. ويروى أن سيدنا نوحا عليه السلام عندما حملته الملائكة ووضعته بين يدي أمه مزينا مكحولا فرحت به وربته حتى بلغ عليه السلام، وكان ذا عقل وعلم ولسان وصوت حسن، واسع الجبهة أسيل الخد، وكان يرعى الغنم لقومه، وربما عمل في التجارة، ثم كره مجاورة قومه لعبادتهم الأصنام. أعوذ بالله من عبادة الأصنام. وكان لقومه ملك يقال له درمشيل، وكان جبارا عاتيا قويا، وهو أول من شرب الخمر واتخذ القمار، ويقال إنه أول من اتخذ الثياب المنسوجة بالذهب. سبحان الله. وكان هذا الملك درمشيل هو وقومه يعبدون الأصنام الخمسة، ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، ثم اتخذ 1700 صنم على صور شتى، واتخذ لها كراسي من الذهب والفضة، وأقام لها الخدم يخدمونها. وماذا فعل سيدنا نوح؟ تركهم وذهب إلى البراري ولم يخالطهم حتى بعثه الله تعالى نبيا يدعوهم إلى عبادة الله وحده وعدم الإشراك به شيئا، وبين لهم الإسلام عليه الصلاة والسلام. موالد الأنبياء،